إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلق الله جل وعلا أبانا آدم عليه السلام وأمر الله تعالى الملائكة أن تسجد له، فسجدت الملائكة أجمعون إلا أن إبليس كان من الجن وكان مع الملائكة، وذلك لكثرة عبادته لربه رفعه الله تعالى إلى هذا المقام. لكن مرضا في قلبه ملأه بالحقد والكبر والغرور جعله يمتنع عن السجود، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، إلا فسجدوا إلا إبليس أبى، فسجدوا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. حذر الله تعالى من اتباع الشيطان، وكرر الله جل وعلا التحذير منه بأساليب متعددة، إلا إبليس أبى، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأخذت الآيات تتتابع وتتوالى على المؤمنين في سور متعددة كلها تذكر هذا الموقف من إبليس مع أبينا آدم عليه السلام. وكأن الله تعالى يقول لنا: لا تنسوا هذه العداوة، لا تنسوا هذا العدو، احذروا هذا العدو في أنفسكم وأموالكم ودينكم وتعاملاتكم وبيعكم وشرائكم وفي كل شؤونكم. ولذلك لما لعن الله تعالى الشيطان وقال الله جل وعلا له: وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، علم الشيطان أن السبب فيما أصيب به هو رفضه السجود لآدم عليه السلام وهو عصيانه لربه جل وعلا، فصارت عداوة الشيطان لآدم وبنيه أبدا باقيا في حياته إلى قيام الساعة. وقال إبليس: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. علم أن الموت يلحق كل مخلوق، فقال: يا ربي أكثر موتي، لا أريد فقط أن أغوي ذرية آدم المباشرين، لا، ولا من ذريته من الجيل الأول ولا الثاني ولا الثالث، وإنما أريد يا ربي أن أبقى أغوي بني آدم إلى قيام الساعة، أن أظل أبقى أغوي ذريته وأزين لهم الوقوع في المنكر إلى قيام الساعة. قال: إنك من المنظرين. هو نوع من التحدي بين بني آدم وبين الشيطان: إنك من المنظرين. عندها بدأ الشيطان يتوعد آدم وذريته، قال: فبعزتك لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذا رأيت من يريد أن يمسك صراطك المستقيم، تاجر يريد أن يمشي على الصراط المستقيم سأقعد له في النص، متزوج يريد أن يمشي على الصراط المستقيم سأقعد له في النص، إنسان فتح شركة أو محل للإجارة أو يتعامل مع جاره أو هو إمام مسجد أو خطيب أو عالم أو كبير أو صغير، كل من مسك يا رب الطريق الصحيح لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي صراط مستقيم لك يا ربي فأقعد أمنع بني آدم منه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال: ولأزينن لهم، لأزينن، قال: فبعزتك لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال في الآية الأخرى: ولأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. لأزينن له أن يطلق امرأته، لأزينن له أن يبدأ في التجارة الفلانية المحرمة، لأزينن له أن يسافر إلى المكان الفلاني، لأزينن له أن يعق أباه، أن يقطع رحمه مع أخيه وأخته، أن يؤذي جاره، أن يرفع صوته على أبيه وعلى أمه. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وفي الآية الثالثة قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ونقل الله تعالى لنا في كتابه كل هذا الكلام من الشيطان مع أنها ألفاظ متعددة لمعنى واحد وهو أن الشيطان يهدد بني آدم، ومع ذلك كررها الله تعالى علينا لأجل أن يقول لنا احذروا الشيطان أن يقعد لكم في سبيل الوصول إليه. كل من أراد أن يسير إلى الله قعد له الشيطان في وسط الطريق وقال إلى أين تذهب؟ اذهب في بنيات الطريق يمينا ويسارا. بل صرح الله تعالى بعداوة الشيطان لنا، فقال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا وسوس لك الشيطان لا تقم للصلاة، وسوس لك الشيطان أن اكتسب المال بالطريقة الفلانية، وسوس لك الشيطان أن انظر إلى كذا أو استمع إلى كذا أو تكلم بكذا أو افعل كذا، إذا وسوس لك الشيطان فاعلم أنه عدو. إن الشيطان لكم عدو. طيب كيف نتعامل معه يا ربي؟ قال الله: فاتخذوه عدوا. العدو لا يستمع إلى نصائحه، العدو لا يمشى معه في طريقه، العدو لا يثق به أبدا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وبين الله تعالى حيل الشيطان فقال جل وعلا: لا تتبعوا خطوات الشيطان. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، يتدرج مع الإنسان كلما أراد أن يوقعه في معصية من المعاصي. لما فسر ابن كثير قول الله جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، ذكر أن الآية نزلت ضرب مثل لرجل من بني إسرائيل اسمه برصيصة العابد. قال: فأراد ثلاثة نفر أن يسافروا شباب ولهم أخت لا يدرون أين يضعوها حتى يرجعوا من سفرهم، وكان سفرهم طويلا ربما يمتد إلى سنة أو أكثر، وكانت أسفارهم في ذلك الحين على هذا النحو، فهم في الطريق يستغرقون مشيا أشهرا وفي رجوعهم أشهرا. فكان الذي يذهب إلى حج مثلا من بلاد بعيدة ربما استغرق أكثر من سنة حتى يصل ويرجع إلى أهله. فأقبلوا إلى هذا العابد وقالوا: إن لنا أختا شابة نريد أن نجعلها في صيانتك وفي حماك. قال: لا أريدها أن تبقى معي في صومعتي، لكن ضعوها في هذا البيت المجاور. فوضعوها وصار ووضعوا عندها طعامها وشرابها، والبنت تخرج بحاجاتها وترجع. فأقبل الشيطان إليه وقال: هذه أمانة عندك، كيف تتركها لوحدها؟ اذهب إليها بالطعام. فصار يذهب ويضع الطعام عند بابها ويناديها باسمها وتخرج تأخذ الطعام. وبعد أيام قال له الشيطان: هذه مسكينة وأنت في مقام أخيها الكبير أو ربما في مقام أبيها، لماذا لا تدخل الطعام عندها لتؤانسها؟ فأدخل الطعام عندها، وبعد فترة لا زال به الشيطان حتى زينه لها وزينها له حتى وقع عليها بالفاحشة مرارا. ثم اكتشف بعد مدة أنها حملت، فلما حملت قال له الشيطان: الآن يأتي إخوتها ويعلم بما حصل، ومهما كتمت سيفضحك حملها، فاقتلها وادفنها. فإذا جاء إخوتها فقل لهم: مرضت فطببتها وقمت عليها، لكن الله اختارها فماتت فدفنتها، صليت عليها ودفنتها، وسوف يصدقونك، ألست العابد الصالح؟ ففعل ذلك، قتلها وحفر لها ودفنها وهو في هذه الصومعة ما حولها أحد. ثم أقبل إخوتها وسألوه فقال: إنها مرضت وطببتها فلم تشفى فماتت فدفنت، صليت عليها ودفنت. وقالوا: جزاك الله خيرا ورحمها الله. ثم أقبل الشيطان إليهم في المنام، والشيطان يقبل بالحلم إلى بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله عن حلم، قال له عليه الصلاة والسلام: لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. وذكر أن الرؤية السيئة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فأقبل الشيطان إليه وكرر النبي إليهم أن يذهبوا إلى المكان الفلاني واحفروا، فلا زال بهم حتى أقبلوا وحفروا واكتشفوا ما حصل، وأقبلوا إلى هذا العابد وجرجروه. فلما نصبوه ليقتل أقبل إليه الشيطان قال هل تعرفني؟ قبل إليه في صورة. قال هل تعرفني؟ قال لا. قال أنا الذي أغويتك، أنا الذي أمرتك أن تذهب وتعطيها الطعام، أنا الذي أمرتك أن تدخل إليها، أنا الذي زينتك لها وزينتها لك، أنا الذي أمرتك بقتلها، أنا الذي جعلت إخوتها يرون في المنام كذا وكذا، هل تريد أن تنجو؟ قال نعم. وكان مربوطا من قدميه ويديه وجالس ينتظر القتل. قال هل تريد أن تنجو؟ قال نعم. قال فاسجد لي. قال أسجد لك أنا وأنا مربوط؟ قال أسجد لي. فسجد له، فلما سجد تولى الشيطان وقال إني بريء منك، إني بريء منك. وأنزل الله تعالى الآيات كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. الشيطان يريد مصلحته، يريده أن يبقى ليتوب ويصلي ويتعبد؟ لا، إنما يريده أن يموت على هذا الكفر والضلال. ولذلك قال الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان. وحذر الله تعالى بني آدم وبين لهم أن لهم مع الشيطان شأرا لا ينبغي أن ينسى. فقال جل وعلا لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هو شعر بين بني آدم وبين الشيطان، فكيف تطيع من بينك وبينه شعر وقد صرح الله تعالى أنه لك عدو؟ بل الشيطان يبين للإنسان. لما أقبلت قافلة قريش من الشام قبل معركة بدر وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد استولت على أموال المسلمين الذين هاجروا، وبعض ما في هذه القافلة هو من أموال المسلمين أصلا التي استولت عليها قريش لما هاجروا، وقال عليه الصلاة والسلام إن لقريش قافلة أخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكم إياها. هي نفل لأنها تأتي من غير حرب. كانت قافلة فيها 1000 بعير معهم عدد من الفرات فقط وليس جيشا يحميها. فأرسل أبو سفيان لما علم بذلك أرسل إلى قريش أن يخرجوا لحماية القافلة. فلما خرجت قريش 1300 مقاتل قال الله عنهم وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وخرجوا بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. خرجت قريش فانحرف سفيان أبو سفيان بالقافلة جهة البحر ابتعد عن طريق المسلمين وعلم أنه نجا، فأرسل إليهم مرة أخرى قال لهم لا تأتي القافلة نجت. فاختلفت قريش، وقريش كما تعلمون عدد من الأفخاذ، فيهم فقدوا بني مخزوم وفيهم بنو عدي وهم متنوعون وبنو الزهرة. فقام بعضهم وقال ارجعوا، وقام آخرون وقالوا لا ترجعوا. عندها بدا الشيطان لهم. قال الله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. أقبل في صورة رجل يعرفونه، رجل رئيس لقبيلة أخرى أقبل في صورته قال لا فلان تعرفوني؟ قال نعم. قال أنا قبيلة قادمة في الطريق الآن إليكم وهو كاذب، فاخرجوا هم قادمون الآن لعونكم. لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أنتم في جواري وفي حمايتي. قال الله تعالى فلما تراءت الفئتان وهو معهم ولا مدبرا، فلما تقابلت الفئتان قال الله إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، أنا أرى ملائكة نزلت من السماء، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ووقع على المشركين ما وقع. لا تتبعوا خطوات الشيطان. كم أفسدت وسوسة الشيطان من أسر، وكم دمرت من بيوت، وكم أفسدت من تجارة، وكم أسقطت من مناصب، وكم نطقت من أعراض، وكم أسدت من مودة، وكم أسعدت من دعوة ومن خير. لا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال الله: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من هو الغرور؟ الشيطان. وقال الله تعالى: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول الله تعالى للناس في يوم القيامة: ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ أنت أيها المعذب، وأنت أيها العاصي، وأنت أيها الوجل، وأنت أيها الخائف، وأنت أيها المفرط، ألم يحذرك من الشيطان من قبل؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أساليب الشيطان كثيرة، فالشيطان يأتي بخطوات. الشيطان يهون المعصية على الإنسان، يقول: هذا مجرد نظر إلى صور محرمة، غيرك يقع في الفاحشة، أنت فقط تنظر، هذه معصية. هي يهون المعصية عند العبد، غيرك يضرب والده، أنت فقط تصرخ عليه، يهون المعصية عليه، تهوين المعصية. ومنها ربما أن يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعده الله واسع المغفرة: أنت إذا فعلت ذلك تتوب بعدها، فلا يزال به حتى يفسده. وربما جره إلى التفريط أو جره إلى الإفراط، فيوقعه ربما فيما هو تشدد، أو ربما يوقعه فيما هو تفريط. وأخيرا أيها الناس، الشيطان في يوم القيامة إذا سحب الشيطان إلى النار وجعل ينظر إلى الناس حوله من الذين أغواهم في الدنيا، ينظر إلى هذا، وإذا هو دخل النار بسبب أنه أغوى فأكل الربا، وينظر إلى الثاني، وإذا هو دخل النار بسبب أنه أغوى فعبد صنما، وينظر إلى الثالث، وإذا هو أغواه فجعله يسجد لساحر أو يقرب إلى ساحر نحرا أو ما شابه ذلك، ينظر إلى أنواع العصاة ويتذكر أنه أغواه. قال الله: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان ما يستطيع يمسكك بيدك ويجر يدك بالقوة إلى معصية لتفعلها، إنما ليس له سلطان في هذا، إنما يدعوك فقط بالوسوسة: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم لا أساعدكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الشيطان وكيده، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نلجأ إليك أن يتخطفنا الشيطان أو أن يغوينا يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم كن لأهلنا في بلاد اليمن، واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين،